보지. يا رب يا ارحم الراحمين ربنا قويك يا حاج وفقك يا رب. قول له بس تطلعش منه الحاجة. سمع مصطفى عايز اخر القصص. ربنا يا سيدنا احسنت الاختيار يا حي ضيف تعاليم اركوك الله أكبر الله يفتح عليك طيب على سفر يا حاج. الله يمتعك بالصحة. الله يكرمك. الله يكرمك يا حاج. الله الله الله الله. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يديك الصحة يا رب. كلمة فيها غروب كده. أقول بالك بس شوية. أقول بالك علني شوية بس. أنا بس نسخن بس شوية. صح يا رب. فضل فضل فضل النبي ما تبخل بحاجة. حياة النبي أبو أنور. النبي ما تبخل بحاجة أبدا. حياة أنور اللي قاعد يا أبو أنور والنبي. حياة أنور. شوف أنور قاعد وسمعني بحلفها بقول زي فاصبر على ما يقولون. بلاش لقد قدر السماء والله. What? عليك. صح يا رب. فيك Thank you. يا سيدنا يا الله الله الله ايوه يا سيدنا كمان دليس نقول بال عليك يا حاج الله يسلم على النبي نبي ربنا هيكرمك كرم الله يا شيخ اصلحنا مساكين خالص يعني كل والله يا رب عشان خاطر حضره النبي كنت عند السناد Thank you. نحن على ما يقولون بقى نحن كده ابو انور الله يفتح عليك مريد مصر العربية حل ان شاء الله الله الله الله النبي حاج حاج فذاك ياتي النبي صلى على النبي كده يعني. النبي ما تبخل بحاجة يا بانو مصطفى أول مرة يجي يحضر وانا برضو بينه وبينك دفع طلب بتاعي انا بطلب منك كل عايز ايه فاتحه يعني ما هيروح لو انت حاضر حاضر حاضر لا باذن الله لسه بدري لسه ما خلصناش سجلناها سيدي عليه الصلاة والسلام ما يفتح عليك نعم يا حاج نعم يا سيد الله عليك يا أستاذ Thank you. بده يوصلونا الحاجة. طلبك انت بقى عشان ما تنفعش عشان بس تؤثرون الحياة الدنيا بقى انت كبار يا علي اسكت يا علي نعم يا سيدنا ربنا يهدينا وحدنا جميعا يديك الصحة ربنا يا ربنا يديك الصحه يا رب ربنا يرضى عليك يا حاج والله يشدك ايديه بحلوه وسلامه Yeah. الله اكبر. الله يفتح عليك. اللهم اديك الصحه يا بابا. الله يا ربنا يبارك لنا فيك يا رب. الله يفتح عليك يا حاج.